بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد أحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا أبا لونكيا وفي في سني في الله Sodaa Rabbii dhaama. Sodaan Rabbii yeroo takkaa nurraa akka hin faarayne. Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam sodaa sahaabaa dhaamanii jiran. Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam kan yeroo hundaa isaan yaadan. Akka waan amma nu keessa jiraniitti yeroo salaannu ka yaadan salluu kamaa ra'aytumuuni usalli nuun jedhan ka yeroo xawaafnu yaadannu ka yeroo zakaa baafannu yaadannu rasuula rabbii sallallahu alayhi wa sallam ka yeroo adkaara dhikrii goonu rasuula rabbii yaadannu Nagaha rahmanni san irratti haa jiraatu. Rasuula rabbii jaalachuu qabna jala deemuu qabna. Yoo rasuula rabbii jala deemni najjahana. Laqad kaana lakum fi rasuulillaahi uswatun xasana. Qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunuubakum. Diliteennallee rabbiin keenya nu araarama. Salaataaf salaama rasuula irratti haa buufnu. Namni takkatti salaataaf salaama rasuula irratti buuse 10 argata yaa ikhwatii fillaah. Kanaaf jecha rabbiin quraanatti dubbatee innallaha wa malaa'ikatahu yusalluuna 'alan nabiyyi yaa ayyuhalladhiina aamanuu salluu 'alayhi wa sallimuu tasliima. Kanaaf ikhwatii fillaah Rabbiin keenna nagaha rahmata rasuula ofii irratti haa buusu. Allahumma salli wa sallim wa baarik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwaliin. Allahumma salli ala Muhammadin fil aakhiriin. Allahumma salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma ajzi 'anna Muhammadan khayra ma jazayta nabiyyan 'an ummati. اللهم لا تحرمنا رؤيته واتباع سنته ونصرة دعوته أورضنا حوده واسقنا من يده ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فخذنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أبا لونكية وانت يعني خطباتنا Hagana qara'eef dubbiin nu dura jirti mee rasuula rabbii kana haa jaalannu nama ajaa'ibaa rabbiin keenya nu erge sallallahu alayhi wa sallam rasuula rabbii kagartanii jidduu aduwwii lamaanii walitti booharse كوالتي أرارسي رسول ربي كقراتشا في ديما قامت القبودي والجالة تشيس رسول ربي صلى الله عليه وسلم كدريسا فيه ييس أو بليسا قري لا إله إلا الله محمد رسول الله رسولك كنا كان ربي نور رافرته نتعمى إسان أرقو ربني على كل حال سنة إساني جل يودين إن شاء الله تعالى ربي كن نبوياك إيمان وارقسيسو أبدي كمنا يا أبلي وانكي يا مصيبان قدون أمة إسلام إرد برتي تدعو رسول ربي جعلت هنجرت مصيبة هندايو يادة أبان في الليل إبال الليل دوئي إبال الليل دوئي يو جنية دبان مصيبة رسول ربي جعلت تنور دبرت هنجرت أمان إسلام نبي محمد عبد جرت محمد بن عبد الله عليه صلوات الله اي والله مصيبان هم دينو لافتولا مال جدي نمت قبل الجوزاء جدانيني امني مدينه نمت قيو مصيبه وهي اتقلتي دفي سلام يسغدي يا قبر ربي ربي كي سدادو الرسول ربي تيردو جدان كانتو يغرتي ندرا دبري رسول ربي صلى الله عليه وسلم كغرتني موين اللي ساني بوتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم برا موين اللي بوتي رسول الله ميتكا سينا إساني الرايوتي كخدب النتاتي غافتك رسول ربي صلى الله عليه وسلم أجل إساني دياتو كراهد دون صحابات بيس سنجرا مولا إساني غافتك خاسني مال جرنين يا نمنا ربي قدان استغفار ديب إنانجري يوكان أمور يوايا براتي مولا إساني تي مال جرن يا نمنا وربك كان تقيت استغفارك ربي ننجد امين وجد امي جلنيني رسول ربي قبر بقيع لقني السلام عليكم يا أهل القبور جلنين يا ور قبر تيو نجين ربي اسن رت هاجرات دعائي كدتني في اتشي اسديبيان ويتشي اسديبيان بقيع رسول ربي فياد أبو جلقبن عائشة جارتي إساني رت ألسينني يرو إساني رت ألسينن عائشة متات بوافتا مال جتي عائشة لقيت وارأساه يا متاكي أكمنا لقبدا يا متاكي جتي عائشة تيت مال جلن اندوب رسول ربي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله يا عائشة ورأساه والله أنا اللي متانا كمالينا لكبا متاكي جل الرسول ربي إسي تفسي سولاف جل الرسول مال جلنين دوبا يا عائشة مالو مقب أدونا دورا دوتي سر السلاتي أدونا دورا دوتي سر السلاتي سكفاني سكبري مالو منتك أبجلن الرسول الله أكبر مال جتن دوب عائشة للرسول ربي تقوستي تتبتي يا رسول ربي عائشة برا لبيخنا الرسول ربي دواني بيتو لبي نسان لبا من كنك أجل إساني تهوهم بيتو برا الله أكبر يا رسول ربي ودوان دو إبرتي beerrantee fudhattee islaamana kiyya galtee achirratti gartanii raahaa gootaa jetteen baraa itti taphatti walitti qoosanii dhibeen kuni rasuli rabbii garuu isii beeysisaa jiran akka gartanii akhiraa biraa deemaa jiran isiin hin beeyne itti qoosite. Duuba rasuli rabbii seeqatanii achi booda dhibeen rasula rabbiitti ni jabaate. Dubartii isaanii irra deemanii guyyaa boruu ani eennuun bira gala guyyaa boruu qaxaroon ta'een nuti jedhanii hayyama gaafatanii hundi isaaniitu Aayishaa bira gali yaa rasula rabbii jedhanii hayyama godhanii fi erga kanaa dhibeen itti jajjabaate guyyaa 13 yookaan 14 akka malee rasula rabbiitti dhibeen jajjabaate. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جرى رسول ربي عليه الصلاة والسلام ربي كن أزدرى نبيوت دراني اللي يرو أجيسو جرو دنياتي في جرو آخرة الدم في الأجيسا أكنا جراني تنين اتدبة أجرت عائشة بيتي duuba maarri rasuli rabbii nun filatu jechuun gartanii dubbiin isii gale. Kanaaf yaa obboleewwan kiyya seenaan seenaa ajaa'ibaati. Rasuli rabbii sallallahu alayhi wa sallam gara rabbii isaanii dhaquu hawwanii jiran gaafa gartanii dhibaman san Abiibakrii fi Abbaasiin irra dhufanii isaanii taa'an ummata ansaaraa ka booyan Abuubakrii fi Abbaas ansaara taa'anii booyan irra dhufanii maal jedheen Abuubakri maaliif boottan yaa jamaa ansaaraa jennaan. Deebii maal deebisaniif rasuli rabbii nurraa dhibamee jira. Teessuma rasuli rabbii nu keessa taa'u yaadannee akkatti rasuli rabbii dhabne kanaaf boonna jedhaniin. Achirraa rasuli rabbii irratti ol seenee Abiibakri dubbii kana itti himee jennaan rasuli rabbii mataa hidhatanii gadi bayaniit Aliyyii fi Fadliin ceekuu qabatanii haala luyti isaanii lafarra harkifamtuun dhaabatanii hin danda'anii akkaan dhukkubaa minbara gubbaa ol koranii achirratti duuba sahaabaa itti dhaammatan minbara ol koraniit ummanni ni ilaala rasuula rabbii rasuulillee ni ilaala. Ummanni akka malee booyanii subhaanallah baraa mukatti irkatanii muka minbaraatti irkatanii dhaabatanii rasuli rabbii hattaa minbarri illee rasula rabbiitii booya. Maal jedhan rasuli yaa ayyuhannaasu yaa ummata hoo namni an as dura isa rukute yoo jiraate namni aan addunyaa isaa fudhadhe yoo jiraate kunoo duniyaan tiyyallee haa fudhatu. Namni aan qaama isaa rukute kunoo qaamni kiyya kanaa haa narraa baafatu qisaasa jedhanii ol koranii rasuula rabbii minbaratti dubbatan guyyaa dirhamni hin jirre guyyaa maallaqaan of hin binne san mee qisaasa narraa baafadha asumarratti jedhanii rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam. Duuba jidduu kana Ukaashaa ibn Mihsan namni jedhamu nama keessa ol ka'ee dhaabbatee yaa rasuula rabbii erga gartanii qissaa walirraa baafadhaa dubbattan ani qissaa sirraa baafachuu hedaa maal jetta yaa rasuula rabbii jedheen. Gaafa duula Badrii saffaa wal qixxeeffadhaa gaafa jettanii saffaa keessa deemtanii saffaa sirreessitan أن سفاك سأجي بهير أبدا أوليت سنين كليك سنواران تاني ندقب ستاني كساس سنين رابع فتشوه دا جئين ندقب ستاني يا رسولا غافسن قصه ابن ربا فدا ان جنان علي بن ابي طالب لفاول تعالي بكر رسول ربنا ربا فدو ان فداء رسول ربي تهاجرين أكملت في دار رسول الله علي بن أبي طالب دوبة إنا لله وإنا إليه راجعون فقال صلى الله عليه وسلم ما جدني الرسول لقيتني يا علي ليسي نمك نديسي هان الرابع فتو وليقا فبدريت أن يصوران اللي نافدا جدني الرسول ربي صلى الله عليه وسلم وليسا اللي نفدا عكاشة بن محسن سفاكي سرابتي وليقا فرسول ربي بدريت يصوران انسان اللي أمت الرافوري قال رسول ربي قجيلي رسول من برق بار أبتني أمن مسجد كيسة تائب بويا والله دبي أجباتي يا إخوتي في الله دبي ججبا برا صحابة رسول رتل ججبا رسول ربي هركا لبمن كان والين صحابة رسول عدو في رسول ربي الرا إسانيت إسانيتي فود إبميتني من برا قبادة أبتيتني نجدو كسا الرابا فتجدا اي والله دبي أجباتي هندنا ما والكسا كرقليب بويا عكاشان دبي أجائباتي في ديما دوبا كناف ويتم انبرا برقه أوليني دربي وكاشان أولي دربي قام رسول ربي وفي التقابته فول وفي قام إساني الترقي إن شاء الله يروي براتي سنيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.